سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الطبراني في معجمه عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني، فدخلت خبائي استخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها وخرجت أتحدث معهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج فرأى سيدنا خوات رضي الله عنه، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبا عبد الله، ما أجلسك معهن؟ قال: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اختلطت وهفته، هفت النبي عليه الصلاة والسلام واختلطت في الكلام، فقلت: يا رسول الله، جمل لي شرد وأنا أبتغي له قيدة. ده بس إيه، أنا يعني ما بتكلمش معهم ولا حاجة، ده الجمل بتاعي بس إيه شرد شوية، فأنا كنت بدور على حبل علشان أربط الجمل بيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه فهم الموضوع. سيدنا خوات لما شاف النسوة عجبوه، دخل لبس الثوب وخرج قاعد يتكلم معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافه، هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام فهم اللي في نفس سيدنا خوات رضي الله عنه. سيدنا خوات يعني كأنه أحرج من النبي عليه الصلاة والسلام إن هو شافه في الموقف ده، فاختلط في الكلام وقال كلام: يا رسول الله، ده أنا بس الجمل بتاعي شرد، فأنا إيه رحت أجيب له حبل يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل يتوضأ، سيدنا خوات دخل وراه. فسيدنا خوات بيقول: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته تقطر ماء، ثم قال لي: السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ فسيدنا خوات ايه قال: يعني ذهبنا ماشيين في طريقنا الى المدينه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحقني في المسير الا قال لي: السلام عليك ابا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل. كل ما النبي عليه الصلاه والسلام يجي جنبه عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان هو يعلم سيدنا خوات بن جبير، فبيتلطف معاه برفق ولين، فيجي جنبه كده يقول: السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ إيه أخبار الجمل بتاعك اللي أنت مش لاقي له حبل ده؟ فقال خوات رضي الله عنه: فلما طال ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كرر الأمر مرة واثنين وثلاثة، قال: تعجلت إلى المدينة واعتزلت المسجد، اعتزل الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، واعتزل النبي عليه الصلاة والسلام إنه محرج يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما طال ذلك اشتاق للمسجد، فقال: فتحينت ساعة، يعني ساعة خلوة المسجد، فدخلت قلت إيه أدخل أصلي ركعتين. فدخل سيدنا خوات يصلي، فأول لما دخل في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بعض حجره. سيدنا خوات قال: فقلت يعني سأطول في صلاتي، أطول في الصلاة لحد لما النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين فجلس. ولما النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا خوات إيه بدأ هيطول في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: طول أبا عبد الله ما شئت أن تطول، فلست قائما حتى تنصرف. قال له: براحتك، أنا أعيد لك مستنيك. فقال خوات رضي الله عنه: فقلت والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفت من صلاتي أقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ أخبار الجمل بتاعك إيه؟ فقال خوات: فقلت والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت، ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت، يعني أنا الحمد لله بعيد عن الفواحش وبعيد عن الزنا، ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله، رحمك الله، رحمك الله. قال خوات: ثم لم يعد لشيء من مما كان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر ده ودعا له بخير. من الحديث نتعلم خلق جميل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من مكارم الأخلاق، وخلق الرفق واللين. والرفق هو أن الإنسان يتلطف ويتكلم أحسن الكلام، باللين هو ترك الشدة والعنف، يعني الرفق ضد العنف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حب يعلم سيدنا خوات يعلمه الدرس ده، تعامل معاه بمنتهى اللين ومنتهى الرفق. وده من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أنه يراعي حال الشخص المتعلم. والرفق واللين صفة جميلة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، ودايما بتأتي بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. لما تحط الحكمة في الموضوع، الرفق أن أنت تحط وقت اللين في وقته، ووقت الشدة في موضعها بالحكمة والموعظة الحسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى مدحه باللين وخفض الجناح والرفق. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الفظاظة والغلظة والقسوة بتنفر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لين الجانب لأصحابه صلى الله عليه وسلم، كان رفيق صلى الله عليه وسلم، وكان بيحب الرفق في الأمر كله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام في مهمة دعوية، يعني اللي هي لفرعون، هو يعني لفرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى سيدنا هارون عليهما السلام ويتعامل مع فرعون بالرفق وباللين. فقال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شهر بركات ونعمة، فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة، للجنان به نسائم. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يعني الموت، يعني هو كأن بيدعو على النبي عليه الصلاة والسلام بالموت، وحطناه في وسط الكلام كده إيه يا أبا القاسم، يعني كأنهم بيقولوا السلام عليك لكن هم غيروا الكلمة، السلام عليك يا أبا القاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وعليكم. قالت عائشة ففهمتها، يعني فهمت الكلمة. قالت: فقلت وعليكم السلام واللعنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم. ومن رفق النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع الأطفال، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بمجموعة من الصبية والأطفال كان يقول السلام عليكم. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر، يعني عصفورة صغيرة كده يلعب به، فمات العصفورة دي، ماتت. فأخو سيدنا أنس قاعد حزين علشان العصفورة بتاعته ماتت. النبي عليه الصلاة والسلام من رفقه ومن لينه ورحمته صلى الله عليه وسلم هو يلتفت للطفل الصغير اللي قاعد زعلان. يعني مع مشاغل النبي عليه الصلاة والسلام وهموم الأمة والدعوة إلى الله وجهاد المشركين وكل المسؤوليات اللي على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع الطفل ده اللي قاعد زعلان علشان العصفورة بتاعته ماتت بالرفق واللين والرحمة. فقال: ما شأنه؟ يعني هو قاعد زعلان لي كده؟ فقالوا: مات نغره يا رسول الله، العصفورة بتاعته ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتلطف معاه وبيتعامل معاه بالرفق علشان إيه يخفف عنه شوية أن العصفورة بتاعته ماتت. يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فمن الأحاديث نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيق صلى الله عليه وسلم، وأن احنا محتاجين الخلق ده. كتير مننا بيتعامل بشدة والعنف، يعني تلاقي الأب بيتعامل بقسوة وغلظة مع أبنائه، كذلك الأم تتعامل بشدة والعنف. والعنف أحيانا بيجيب نتائج عكسية، يعني ممكن العنف في بعض الأوقات يجيب نتيجة في وقتها، لكن مع الوقت الطويل أحيانا العنف بيجيب والشدة بتجيب نتيجة عكسية. وكتير من الأزواج بيتعامل مع زوجته بالشدة والقسوة والغلظة، وده مع الوقت بي بي بي يعني بيشيل من قلب الزوجة احترام الزوج وبيخليها ان هي مع الوقت تفقد محبتها ليه، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكون الرفق في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة ان الله يحب الرفق في الامر كله، حتى وانت بتوجه وانت بتعلم وانت بتنصح تستعمل الرفق، تستعمل اللين، تتكلم باحسن الكلام وتتعامل مع الناس زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم. لما تتأمل في حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، يعني الصحابة بيصلوا ففجأة واحد عطس، فسيدنا معاوية ما كانش يعرف إن في الصلاة ما ينفعش إن احنا نتكلم، يعني لسه ايه ما يعرفش الموضوع ده. قال فقلت يرحمك الله، واحد عطس فبيقول له يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم، الناس قاعدة تبص لي كده انت ازاي يعني تتكلم في الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم. فقلت وثكل أمياه ما لكم، يعني ما شأنكم تنظرون إلي تبصوا لي كده ليه. فقال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني كأنهم يعني ايه بيصمتونني، يعني يقول لي اسكت انت بتتكلم في الصلاة. وبعدين مش بس انه قال يرحمك الله، ده لما لقاهم بيبصوا له فبيقول لهم وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، ولكني سكت خلاص رحت ساكت. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال فبأبي هو وأمي. شوف أثر الرفق على المتعلم على صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبأبي هو أمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما كهرني، يعني ما زجرني وما انتهرني، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معي بأحسن معاملة رغم أن أنا غلطت غلطة ممكن تقول عند الناس كلها ما عارفين أن احنا ما نتكلمش في الصلاة. قال فوالله ما كهرني وما ضربني وما شتمني، قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني الصلاة دي إحنا ما ينفعش إن إحنا نتكلم فيها، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. شوف رفق النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، يقول له الصلاة دي ما ينفعش إن إحنا نتكلم فيها، إحنا نقول فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بس. في موقف أصعب من الموقف ده، في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد مع الصحابة، فجأة لا أعرابي دخل المسجد ووقف في جنب كده وبدأ يتبول في المسجد. ده مشهد لما تتخيل المشهد ده يعني أنت مش متصور ده، إن واحد يقف في جنب يتبول في المسجد. الصحابة يعني قالوا مهما يعني انتهروه بيعمل إيه ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه دعوه، سيبوه يخلص، لا تزرموه دعوه. قال فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه بعد ما خلص قال له إيه تعال. قال فجاء الأعرابي فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، قال له المساجد دي ما ينفعش إن إحنا نتبول فيها، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. يعني إحنا محتاجين نتعلم الأدب ده، محتاجين في الدعوة إن إحنا نتعامل بالرفق مع الناس. الشخص اللي وقع في معصية، اللي وقع في ذنب، ممكن يكون هو مش عارف، ممكن يكون وقع بسبب الجهل، فالأصل إن أنت تتعامل بالرفق. مش معنى كده إن مش هيبقى فيه أوقات هيبقى فيها الشدة، يعني مش معناها إن الرفق على طول بيكون هو الطريقة. من الرفق إن أنت تعرف تحط الشدة في موضعها واللين في موضعه، وده كان في حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. في أحاديث كتير تانية النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشتد على بعض أصحابه اللي يتحمل الشدة دي، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى فيه ان هو اهل لطريقة الخطاب ده، فده كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. ولما تتأمل في رفق النبي عليه الصلاة والسلام احيانا يكون في يعني ذنب هو شهوة مسيطرة على قلب الإنسان وهو صعب أنه يتخلص منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالرفق والرحمة للشخص العاصي ده، الشخص اللي مبتلى بمعصية معينة، الشخص اللي في قلبه شهوة مش قادر يتخلص منها. في يوم من الأيام قال أبو أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذلني في الزنا. يتخيل كده، أولا المساحة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني سايبها للصحابة إن هي تيجي تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضوع، يعني شاب من الشباب حاسس إنه عنده مشكلة مع الشهوة مش عارف يعمل إيه، النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش في حواجز بينه وبين الصحابة، يعني كان الصحابة في هيبة زي ما قلنا، قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هبته واختلطته في الحديث في الأول، لكن مع ذلك كانت الصحابة بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، هو كان بيسمح للمساحة إن أي حد عنده مشكلة يجي يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام، وده من نجاح الداعية إلى الله عز وجل. واحد شاب جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يعني كأنه بيقول الشهوة غلبتني وأنا مش قادر أعمل إيه، فيا رسول الله اديني رخصة إن أنا أقع في الفاحش أقع في الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف القوم قال فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا مهما، أنت جاي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي في الزنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه، يعني إيه تعالى اقترب مني، فدنا منه قريبا فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحوار تتعلم منه الرفق والأدب واللين، قال صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ فقال لا والله جعلني الله فداك. فقال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ فقال لا والله جعلني الله فداك. فقال ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال أفتحبه لأختك؟ فقال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. فقال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ فقال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. فقال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ فقال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. فقال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو بيوصل له المعلومة واحدة واحدة، انت تحب ده لأمك؟ فقال له لا. طب تحب ده لابنتك؟ فقال له لا. تحب ده لأختك؟ لا. تحب ده لعمتك؟ لا. تحب ده لخالتك؟ قال لا. فقال له ان الناس زي ما انت ما تحبش ده، ان هو ان انت ترضى بالفحش وبالزنا في اهلك، ان ده عار ليك، زي ما انت ما تقبلش ده وما تحبش ده، الناس برضو ما تقبلش ده. في نهاية الأمر النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فوضع يده عليه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فقال فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء، يعني الشاب ده خلاص بعد الأمر ده لم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بركة الرفق والتلطف واللين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من الخطوات العملية اللي تساعدنا ان احنا نكتسب الخلق ده كلمة جميلة قالها الإمام ابن القيم رحمه الله، قال من رفق بعباد الله رفق الله به، من رفق بعباد الله رفق الله به، يعني لما انت تتعامل مع الناس بالرفق اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اولا بيحب الصفة دي، بيحب ان انت تكون انسان رفيق وتكتسب صفة الرفق وتتعامل مع الناس بالرفق. تاني حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع عليك ويجد انك بتتعامل مع الناس بالرفق ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معك بالرفق، وانت تحب ان ربنا يرفق بيك سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الرفق في كل شيء في الامر كله، وان يصرف عنا الغلظة والقسوة والشدة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم، خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم.